بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استكملنا بحمد الله أقسام التوحيد الثلاثة، وكان حديثنا يوم أمس عن توحيد الإله الإلهية أو توحيد العبادة، وبينا معناه ودلائله، وذكرنا وجه الصلة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ثم ثنينا بالحديث عن توحيد الأسماء والصفات، فذكرنا تعريف هذا التوحيد، وأشرنا إلى جملة من القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته. من تلكم القواعد أن أسماء الله تعالى حسنى، ومنها أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، ومنها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات. وقعدنا قاعدة ثلاثية فيما يجب علينا في باب الإثبات، وما يجب علينا في باب النفي، وما يجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. وكذلك ذكرنا أنواع التوحيد عند الفرق الأخرى، وبالذات عند المتكلمين وعند الصوفية، وأن التوحيد الذي يعتني به هؤلاء ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما غاية الأمر عندهم هو تحقيق توحيد الربوبية، وأما توحيد الإلهية وتوحيد العبادة فلا يرفعون به رأسا. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، نضيف قاعدتين اثنتين إلى قواعد الأسماء والصفات، منها أو إحداهما أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالة كل واحد منها على ما تضمنه من صفة. كيف ذلك؟ أسماء المخلوقين ليست بالضرورة أعلام وأوصاف، هي أعلام على حامليها، فهذا صالح وهذا محمد وهذا كريم وهذا فلان وهذا فلان، هي أعلام تدل على ذواتهم، لكن ليس بالضرورة أن تكون أوصافا. فربما نسمي إنسانا صالحا وهو طالح، وربما نسميه شجاعا وهو جبان، أو نسميه كريما وهو بخيل، وهكذا. أما أسماء الله فإنها أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهي أوصاف باعتبار أن كل اسم منها يدل على معنى خاص يميزه عن غيره من الأسماء. فحين نقول إن الله تعالى سميع بصير عليم قدير إلى آخره من الأسماء الحسنى، فإن كل اسم منها يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، ويدل على معنى خاص قام بالرب. فالسميع دل على السمع، والبصير دل على البصر، والعليم دل على العلم، وهكذا. وبهذا، هل أسماء الله من قبيل المترادفات أم من قبيل المتباينات؟ هل هي من قبيل المترادفات أم من قبيل المتغايرات المتباينات؟ نقول هي باعتبار دلالتها على الذات من قبيل المترادفات، فالسميع هو البصير، والعليم هو الخبير، كلها مردها إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه أسماء لمسمى واحد، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وهي باعتبار دلالتها على الصفات متباينة ومتغايرة، لاستقلال كل اسم منها بمعنى لا يشركه فيه الاسم الآخر. أما الثانية فهو ما ينبغي أن نعلم أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فأما صفات الله الذاتية فهي الملازمة لذاته سبحانه، هي الملازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، التي لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه بأي حال من الأحوال، كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحكمة. فهذه الصفات يتصف بها الرب دوما. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، المتعلقة بمشيئته وحكمته، بمعنى أنه يفعلها إذا شاء كيف شاء بما تقتضيه حكمته، وذلك كصفة النزول والاستواء والضحك والفرح والعجب والمجيء والإتيان. كل هذه الصفات تتعلق بمشيئة الرب، ومشيئته سبحانه متعلقة بحكمته، إذ أنه يفعل الشيء لحكمة. فهذه تسمى عند العلماء صفات فعلية. وبهذا يتبين الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذاته، وأما الصفات الفعلية فهي التي تتجدد بتجدد بحسب المشيئة، فمفعولاتها تتجدد، مفعولاتها تتجدد، بمعنى أن الصفات الذاتية قديمة النوع متجددة الأحاد والأفراد. فهو سبحانه وتعالى مثلا يرضى ويغضب، ورضاه يوجد إذا وجد سبب الرضا، وغضبه يوجد إذا وجد سبب الغضب، وهذا ومفعولاتها تتجدد. كذلك سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وهو سبحانه لم يكن حين خلق السماوات والأرض مستويا على العرش ثم استوى على العرش. فهذه الأمور المتعلقة بفعله ومشيئته سبحانه تسمى صفات ذاتية، تسمى صفات فعلية. فأحادها وأفرادها تتجدد، وأما نوعها فقديم. ويطلق بعض العلماء على جملة من الصفات الصفات الخبرية، وهذا ليس قسيما للنوعين السابقين، بل المقصود بالصفات الخبرية ما كان سبيل إثباتها الخبر المجرد ولا مدخل للعقل فيها بشكل من الأشكال. هذه الصفات الخبرية يراد بها الوجه واليدين والعينين، وأيضا يدخل فيها الاستواء والنزول، بمعنى أن كل شيء لا مجال للعقل في إثباته من الصفات الربانية فإنها تسمى خبرية، تسمى خبرية. ولهذا جزء منها يتعلق بالصفات الذاتية، وجزء منها يتعلق بالصفات الفعلية. فالوجه واليدين والعينين هذه صفات قائمة بالرب ثابتة له، ولكن لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر الوارد، ولولا الخبر لو أدمنا التفكير لم نصل إلى إثبات أي وصف منها. وبعضها يتعلق بصفات فعلية كالاستواء والنزول، لو أدمنا التفكير في إثبات الاستواء والنزول بمجرد العقول لم نصل إلى شيء، لولا أن الله أخبرنا بذلك وإلا لما علمنا. ولهذا كان الأمر كما قال شيخ الإسلام: نصوص الصفات محارات العقول لا محالات العقول، يعني بمعنى أن العقول قد تتحير فيها لكنها لا تحيلها ولا تمنعها، لا تحيلها ولا تمنعها. وبعض الصفات لا يقال عنها خبرية، بل يقال عنها أحيانا عقلية أو معنوية، يعني ترجع إلى معنى معقول. فكل إنسان يحكم عقله بأن الرب المعبود لا بد أن يكون عليما وقديرا. لما؟ لأنه يرى هذه المخلوقات على أكمل نظام، ولا يمكن أن يكون هذا الخلق إلا صادر عن علم وعن قدرة، إذ لو كان عليما ولا يقدر ما خرج هذا الكون، ولو كان قديرا ولا يعلم ما جاء على هذا النسق. ولهذا قال ربنا عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن استدللنا على هذا الوصف القدرة بخلق السماوات السبع والأراضين وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهذه تسمى صفات معنوية أو ربما يقال عقلية. فهذه كما ترون أيها الإخوة يعني تقسيمات فنية للتمييز بين سائر أنواع الصفات. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. نعم، حسبك. قال الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. هذه الجملة في إبطال التمثيل. واعلموا أن التمثيل ينقسم إلى قسمين: تمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل المخلوق بالخالق. ولهذا يجمل أن نقدم جملة ستأتي إن شاء الله لاحقا، وهي قوله: ولا يشبه الأنام، لو جعلنا محلها بعد قوله: ولا شيء مثله، حتى يتقابل النوعان. فنقول إن التمثيل نوعان: تمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل المخلوق بالخالق. التمثيل أيها الإخوان باطل، باطل بالعقل والنقل. أما النقل فإن نصوص الكتاب صريحة في إبطاله ونسفه. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. ويقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه آيات صريحة في نفي التمثيل، فقد دل العقل صريحا على نفي التمثيل عن الله عز وجل: ليس كمثله شيء. والعقل أيضا دل على ذلك، فإن العقل يأبى أن يكون الإله الكامل من جميع الوجوه مثل المخلوق الناقص من جميع الوجوه. هذا لا يستقيم، لا يمكن أن يكون الإله الكامل المستحق للعبادة كالمخلوق الناقص. هذا أمر تأباه العقول الصريحة. فلذلك قلنا إن التمثيل باطل عقلا ونقلا. والتمثيل من النوع الأول، وهو تمثيل الخالق بالمخلوق، نزعة يهودية، يهودية الأصل. ولهذا يوجد في كتب بني إسرائيل، في كتب اليهود، كثير من النصوص تدل على وصف الله بأوصاف المخلوقين كالمرض والندم والبكاء والعجز وغير ذلك، والعياذ بالله، من أوصاف المخلوقين. فهم يشبهون الله ويمثلون الله بخلقه، فهي نزعة يهودية. ولم يكن هذا المعنى يدور بخلد الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا إذا سمعوا آية الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملونها على التنزيه اللائق بالله، حتى جاء في حديث لقيط بن عامر بن المنتفق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت، يعني قبل أن تطلع الشمس وبعد صلاة الصبح، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث طويل، وكان فيما قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، فقام وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من ربي يضحك. فهؤلاء الصحابة كانوا يسمعون هذه النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبادر إلى أذهانهم ولا تلتاث عقولهم بما التاثت به عقول المتأخرين الذين يتبادروا إلى ذهونهم إلى أذهانهم لوثة التمثيل والتشبيه فيفرون من التمثيل إلى التعطيل، لكن كانوا يقبلون خبر الله وخبر رسوله على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. فهذه النزعة في الواقع أصلها نزعة يهودية، وأول ما ظهر التمثيل في أهل الإسلام على يد متقدم الرافضة، فأول من عرف بالتمثيل رافضي يقال له هشام بن الحكم الرافضي، ثم بعد هشام الأول جاء هشام الثاني وهو هشام بن سالم الجواليقي وهو رافضي أيضا، الأول هشام بن الحكم والثاني هشام بن سالم الجواليقي، فيقال مذهب الهشاميين أو الهشامين. ثم جاء بعد ذلك أيضا داود الجواربي وغيرهم من الفرق الرافضية التي صارت تصف الله عز وجل بأوصاف المخلوقين بما تقشعر منه الأبدان ولا يقوى الإنسان على ذكره، وهو مدون في كتب المقالات. فهذا هو التمثيل الذي بمعنى تمثيل الخالق بالمخلوق، بأن يقول قائل: يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، بصر الله كبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك سبحانه وتعالى عز وجل وتقدس أن يماثل أحدا من خلقه. النوع الثاني من التمثيل هو ما دلت عليه الجملة الأخرى الجملة الأولى ولا شيء مثله، هذا دل على بطلان تشبيه المخلوق بالخالق، وجملة ولا يشبه الأنام دل على بطلان تشبيه الخالق بالمخلوق، هكذا جملة ولا شيء مثله هذه دلت على بطلان تشبيه المخلوق بالخالق، وجملة ولا يشبه الأنام دلت على بطلان تشبيه الخالق بالمخلوق. فالنوع الثاني من التشبيه هو أن يشبه المخلوق الناقص بالإله الكامل، وقد وقع ذلك للنصارى الذين خلعوا على عيسى عليه السلام صفات الألوهية، وقع ذلك أيضا للاتحادية من الصوفية الذين يزعمون أن الله يتحد ببعض مخلوقاته فيصفون ذلك البعض بما لا ينبغي إلا لله، وقع ذلك أيضا للمشركين الذين يصفون بعض أصنامهم بأمور لا تنبغي إلا لله. ولهذا فإن تشبيه المخلوق بالخالق يكون في الأفعال وفي الحقوق وفي الصفات، تبهوا أخوان، تشبيه المخلوق بالخالق يكون في الأفعال وفي الحقوق وفي الصفات. مثاله في الأفعال كمشركي الربوبية الذين نسبوا إلى بعض المخلوقات أنها تخلق، فهؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق حيث نسبوا الخلق إلى غير الله، هذا في الأفعال. في الحقوق كما وقع من مشرك العرب حينما جعلوا حق العبادة مصروفا إلى غير الله فشبهوا المخلوق بالخالق، فجعلوا الدعاء والذبح والنذر والسجود وغير ذلك لمعبوداتهم وأصنامهم، مع أن هذه مما يختص بها الله عز وجل، فشبهوا المخلوق بالخالق فيما في الحقوق. طيب النوع الثالث في الصفات، وهذا يقع على ألسنة كثير من المداحين الغلاة، المداحين الغلاة والعياذ بالله، الذين يعني يغالون في مدح ممدوحيهم بما لا ينبغي إلا لله، كقول مثلا المتنبي يخاطب أحد الأمراء: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، عياذا بالله، يخاطب مخلوقا يقول: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. ويقول آخر وهو ابن هانئ الأندلسي الزنديق، يقول لمخاطبا أحد السلاطين العبيديين: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هكذا يستجرهم الشيطان. بل إن هذا يقع حتى عند بعض المداحين الذين يغلون في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قد نهى أمته عن الغلو والإطراء، حتى قال أحد الغلاة في مدحه يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. هكذا ماذا أبقى لله عز وجل؟ فهذا لون من ألوان تشبيه المخلوق بالخالق. فهذين النوعين كلاهما باطل. التمثيل أحيانا أيها الإخوة يسمى التشبيه، وهو كثير على ألسنة العلماء أن يقال التشبيه، فقد يقال إن التشبيه مرادف للتمثيل، لكن عند التدقيق والتحقيق يمكن أن نقول إن التمثيل هو المطابقة من جميع الوجوه، والتشبيه هو المطابقة من معظم الوجوه. فمثلا النسخ التي بين أيديكم تقول: هذه النسخة مثل هذه النسخة. لما؟ لأنهما خرجتا من مطبعة واحدة. لكن مثلا لو طلبت منكم أو من بعضكم أن يرسم مثلا خريطة جزيرة العرب، ثم قارن بين هذه المرسومات، لقلنا هذه تشبه هذه، لأنها لا يمكن أن تكون مطابقة لها تماما. فهذا من حيث التفريق اللغوي بين التمثيل والتشبيه، لكن العلماء تجوزا يستعملون هذه مكان هذه. والأولى المحافظة على اللفظ القرآني، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، قال ليس كمثله شيء. التمثيل أيها الإخوة باطل، وضرب الأمثال في حق الله عز وجل باطل، وقياس الله بخلقه باطل، فهو لا يقاس بخلقه. ولذلك نقول إنه لا يحل في حق الرب لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يصدق فقط قياس الأولى. عندنا ثلاث أنواع من القياس: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى. الأولان لا يصحان في حق الله تعالى. ما هو قياس التمثيل؟ المقصود بقياس التمثيل تسوية الفرع بالأصل، كما يقول الأصوليون مثلا في القياس، يقول تسوية فرع بأصل اشترك في العلة فاتفق في الحكم، هذا هو قياس التمثيل. فإذا اتفقت العلة بين شيء وشيء بين شيء وشيء اتفق في الحكم، هذا يسمى عند الأصوليين قياس التمثيل، يتكون من مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم. فهذا لا يصح في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء حتى يقاس عليه شيء. كذلك لا يصح في حق الله قياس الشمول. ما المقصود بقياس الشمول؟ قياس الشمول هو تسوية أفراد تحت قضية واحدة، يعني يكون في قضية شاملة تضم عدة أفراد. لا يمكن أيضا قياس الشمول في حق الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يمكن أن يكون فردا من قضية كلية، فشأن الله ليس كشأن غيره. إذن لا قياس تمثيل ولا قياس شمول في حق الله عز وجل، وإنما الصحيح قياس الأولى. وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. كيف ذلك؟ إذا أتينا إلى أي صفة من صفات الكمال التي تطلق على الرب وعلى العبد، نقول لله منها المثل الأعلى. فمثلا السمع، السمع في أصل معناه إدراك الأصوات. طيب، هذا الوصف يشترك فيه الرب والعبد، لكن كل على ما يليق به. فللعبد أو للمخلوق سمع محدود لا يتجاوز الجدران أو المسافات القريبة، وسمع الله عز وجل لا حد له. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. رأيت؟ سمع لا كسمع. يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. جميع أنواع التصرفات سمع، يسمع، سميع. إذن هو سمع حقيقي وهو إدراك الأصوات، فالله سميع والعبد سميع، لكن شتان بين سمع وسمع. لله من السمع المثل الأعلى. مثال آخر: العلم. العبد عليم والرب عليم، لكن شتان بين علم وعلم. قد سمى الله بعض عباده عليما وبشروه بغلام عليم، لكن فرق بين علم وعلم. وقال سبحانه عن أحد أنبيائه: وإنه لذو علم لما علمناه، لكن فرق بين علم وعلم. علم ابن آدم كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما ركب في السفينة: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر من ماء البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما تظن أن هذا العصفور نقص من ماء البحر؟ قال: وما عسى أن ينقص من ماء البحر، نقرة في فم عصفور أو نقرتين ما بتنقص من ماء البحر. فقال الخضر: يا موسى، فإن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. صدق الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم ابن آدم مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. يقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تأمل في الصغير تحمله بين يديك، عيناه تزهران، ماذا عنده من المعلومات؟ لا شيء البتة، يعني مصفر كما نقول، ما عنده معلومة واحدة. كما الجهاز، جهاز الكمبيوتر حين مثلا يلغى ما فيه من معلومات ينتهي، كذلك هذا الصبي الذي بينك ما عنده شيء. ثم ماذا؟ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه المنافذ تستقبل شيئا فشيئا حتى يبلغ أعلى الدرجات ويحمل أعلى الألقاب العلمية ويصبح موسوعيا. ثم ماذا؟ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وإذا بهذه المعلومات التي تراكمت عبر العقود، وإذا بها تضمحل وتتلاشى. أما علم الله عز وجل فليس كذلك، علم لا يلحقه، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. مثال ثالث أو رابع: الحياة. الرب حي والعبد حي، لا في شتان بين حياة وحياة. سمى الله بعض مخلوقاته حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحي. لكن حياة الله عز وجل غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، بينما حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء. كان الله ولا شيء يلحقها الفناء. لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، لله الواحد القهار. وهكذا قس. إذن أيها الإخوة، مجرد الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في المسميات. علينا أن نفقه هذا جيدا، لأن هذه القضية أشكلت على أهل الزيغ تأدت بهم إلى أحد نتيجتين. منهم لما سمع هذه الآيات وهذه النصوص قال، يعني النصوص التي سمى الله تعالى بها نفسه ووصف بها نفسه مما يطلق على المخلوقين، فكر كالتالي، قال: الله تعالى خاطبنا بما نعقل، فلا يمكن أن نفهم كلامه إلا على حسب ما نعقل. فإذا أخبر أن له سمعا وبصرا ويدا ووجها فهو سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كأيدينا ووجه كوجوهنا، لأن الله خاطبنا بما نعقل وما نعهد. هكذا فكر. وهؤلاء من؟ أهل التمثيل. وببساطة نقول لهم: ألستم تعقلون لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقولون: نعم. فنقول: فلتعقلوا إذن صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات فرع عن الذات. الصنف الثاني وهم المعطلة، سمعوا هذه النصوص ورأوا أن الله تعالى لا يمكن أن يكون شيء مثله، فقالوا: هذه مجازات، فعطلوها ولم يثبتوها لله عز وجل، وقالوا: هذه مجرد إضافات وليست صفات حقيقية، والرب لا يمكن أن يكون متصفا بصفة، لا يمكن أن يكون متصفا بصفة. لما؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا لله تعالى هذه الصفات لمثلناه بالخلق. العلم من صفات المخلوقين، البصر من صفات المخلوقين، اليد من صفات المخلوقين إلى آخره. فلو أثبتنا لله هذه الصفات لشبهنا الله بخلقه. والجواب عن هذا يسير. هؤلاء المعطلة كما مر بنا طبقات. فإن كان قائل ذلك، انتبهوا معي أخوان لأنها مراتب، إن كان قائل هذا الذي يرفع شعار نفي التمثيل لتعطيل صفات الله، إن كان هذا من النوع الذي يعطل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة الذين يثبتون السمع والبصر والعلم والحياة والإرادة والقدرة والكلام، يعني يثبتون الصفات السبع وينكرون الصفات الاختيارية كالرضا والغضب والنزول والاستواء، فإن نقول لهم: لما أنكرتم هذه الصفات التي هي الرضا والسخط والغضب؟ فإن قالوا لنا: هذه صفات مخلوقين، قلنا لهم: أنتم أيضا تثبتون السمع والبصر والعلم والإرادة والكلام وهي صفات مخلوقين. فإن قالوا: لا، هذا سمع يليق به وبصر يليق به، فإنا نقول لهم: وهذا رضا يليق به وغضب يليق به، فلا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم. فأنتم قد فررتم فيما نفيتموه فيما يلزمكم فيما أثبتتموه، كذا يلزمكم فيما فررتم مما نفيتموه نظير ما أثبتتموه. فهم فروا من التمثيل، ظنوا أنهم لو أثبتوا الرضا والسخط والغضب والعجب والفرح أنهم يقعون في التمثيل. نقول: هذا اللازم يلزمكم فيما أثبتتموه من إثبات العلم والإرادة والكلام ونحو ذلك، لأن هذه أيضا تطلق على المخلوق. فإن قال قائل: أنا لا أثبت الصفات أصلا، أنا أثبت الأسماء فقط، أما الصفات فلا أثبتها لا سبع ولا غير سبع. من هؤلاء؟ المعتزلة. قيل له: لكنك تثبت الأسماء، وفي الآدميين المخلوقين من اسمه رحيم، ومن اسمه عليم، ومن اسمه حليم، ومن اسمه كذا وكذا من الأسماء، فيلزمك هذا اللازم أيضا. فإما أن تثبت الصفات كما أثبتت الأسماء، وإلا لازمك أيضا أن تنكر الأسماء. طيب، فإن كان هذا من غلات، من الغلاة الذين لا يثبتون أسماء ولا صفات، ويزعم أن الأسماء هذه يعني مجازات ومضافة إلى الله، نقول له: ألست تثبت على الأقل أن إلهك ومعبودك موجود؟ فسيقول: نعم، لا أستطيع أن ينكر الوجود. فنقول له: كذلك المخلوق يوصف بأنه موجود، فقد اشترك إذن في قضية واحدة. فإذا كان يسعك أن تثبت وجودا للخالق والمخلوق فما سواه كذلك، فحينئذ لا نجد أنهم مأخوذون بهذه الحجج ولا يستطيعون الفرار منها. ويتبين أيها الإخوة أن طريقة أهل السنة والجماعة وهي طريقة الكتاب والسنة هي الموافقة للعقل والفطرة، طريقة مضطردة لا تتناقض. فأثبت إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. كما أسلفنا، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. قال ابن المبارك رحمه الله، قال إنما يتكلم عن المعطلة، قال إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله، لأنهم إذا استمروا في نفي الصفات في النهاية لا شيء، لا إله، لأنه إذا جرد الإله عن جميع صفاته فهذا في الحقيقة نوع من الإلحاد التام المطلق الذي يقضي بعدم وجود الإله. فإن الإله حينئذ يصبح قضية في الأذهان لا في الأعيان، قضية في الأذهان لا في الأعيان. طيب، ثم إن المصنف رحمه الله قال ولا شيء يعجزه، هذه الجملة ولا شيء يعجزه سبحانه جملة نفي، نفى المصنف عن الله عز وجل العدل. لما؟ لكمال قدرته. قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء، من شيء نكرة في سياق النفي. إذن نفى الله تعالى عن نفسه العجز وأثبت لنفسه كمال القدرة. وهذا كما قعدنا يوم أمس، أن كل وصف نفاه الله تعالى عن نفسه فإن الواجب فيه أمرا. الأمر الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه لكونه نقصا، ثانيا وجوب إثبات كمال ضده. فالله تعالى نفى عن نفسه العدل وأثبت لنفسه كمال القدرة. هذا، واعلموا أيها الإخوة أن طريقة القرآن جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل. طريقة القرآن في التعريف بالله عز وجل جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل، وعكس المتكلمون هذه الطريقة فصاروا يعرفون بالله بالنفي المفصل والإثبات المجمل. القرآن الكريم عرف بالله تعالى بإثبات مفصل، تأمل، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. تجد كثير في كتاب الله عز وجل هذه النصوص السردية المتضمنة إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته، فإن الإثبات أوقر في القلوب. أما النفي فإن طريقة القرآن تعتمد على النفي المجمل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، وإنما يقع شيء من النفي المفصل لسبب من الأسباب. الأصل إن النفي مجمل، لأنك إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، وهذا معروف ومتقرر حتى عند الآدميين. عند الآدميين يا أخوان، لو أراد إنسان أن يمدح سلطانا من السلاطين، أميرا من الأمراء، فإنه يسهب في ذكر صفاته الحميدة والحسنة من الكرم والشجاعة ومثلا الخير وإلى آخره، يذكر الصفات الثبوتية. وحينما يريد أن ينفي عنه لا يأخذ يسرد جميع صفات النقص المنفية. يعني لو قام إنسان يمتدح سلطانا وقال له أنت لست بزبال ولا كناس ولا حجام ولا حلاق ولا طباخ ولا لعد ذلك من سوء الأدب، لا يليق أن يقف بين يديه لينفي عنه جميع المهن الحقيرة، بل يقول يعني ما مثلك أحد مثلا من الناس وأنت كذا وكذا، ويذكر له صفات الثبوت. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. هذه طريقة القرآن. لكن نجد في كتاب الله أحيانا نفيا مفصلا. لماذا يوجد نفي مفصل؟ إما لوجود عقيدة أو شبهة سابقة احتاجت إلى الرد، وإما لوجود توهم عقلي يحتاج أيضا إلى الكشف. نضرب لذلك مثلا، مثلا كان في الأمم ادعاء البنوة لله عز وجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واليهود تقول عزير بن الله، والنصارى تقول المسيح بن الله، ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله. فلما كانت هذه العقيدة الفاسدة موجودة احتيج إلى نفي مفصل، فقال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذا من دواعي النفي المفصل. أيضا قد يكون هذا بسبب يعني وهم قد يطرأ على الذهن. مثال ذلك لما أخبر الله تعالى عن خلق السماوات والأرض أردف ذلك بالقول وما مسنا من لغوب، فقد يتوهم متوهم أن هذا الخلق الهائل الكبير أنه يستتبع تعبا ومشقة ومؤونة، فلهذا قال الله وما مسنا من لغوب. ولأن اليهود كانت تقول إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. إذن ما نجد في كتاب الله من النفي المفصل يكون لسبب اقترن به، أما الأصل فهو الإثبات المفصل والنفي المجمل. أما طريقة المتكلمين فقد نكسوا على رؤوسهم. تجد المتكلمين إذا أتوا يعرفون بالله يقول قائلهم ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا رطوبة ولا برودة ولا حرارة ولا يبوسة ولا ولا ولا ولا. يعرف الله تعالى بهذه الجمل النفي نفي مفصل، قد يكون بعضها صحيحا، لكن سلكوا هذا المسلك، مسلك النفي المفصل، وأعرضوا عن الإثبات المفصل. طيب إذن قوله لا شيء يعجزه تبين أن ذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يا أخواني ينبغي أن يقع موقعا ثقيلا في قلب المؤمن، أن يعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإن القلب إذا امتلأ بهذه العقيدة فإنه يقوى توكله على الله عز وجل. أما إذا كان العبد ضعيف اليقين بهذه المسألة أخذ المسكين يتلفت يمنه ويسره، يبحث عن الوسائط، يبحث عن المخلوقين، يطلب من الضعفاء أن يعينوه، ويعرض عمن بيده ملكوت كل شيء. انظر حال الناس حينما عافانا الله وإياكم يقع عليهم شيء من مرض أو بلاء أو عين أو سحر أو غير ذلك، يضرب الإنسان في طول الأرض وعرضها يبحث يمنة ويسرى عن الرقاة وعن أحيانا المشعوذين وغير ذلك، ويغفل عن آية في كتاب الله. يقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سبحان الله، أين نحن؟ وإن يمسسك الله بضر، يعني نكر في سياق الشرط، بضر أي ضر، فلا كاشف له إلا هو. فإذا علم العبد أن الله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أورثه ذلك يقينا وتوكلا وطمأنينة وراحة، وعلم أن كل شيء بيد الله، فعلى ما يبحث عند الضعفاء أمثاله أمثال. ثم قال المصنف رحمه الله ولا إله غيره. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وقد تقدم معناها وإعرابها، وأن التقدير لا إله حق إلا الله، هذا هو التقدير الحق. وذلك أنه يوجد آلهة كثيرة مدعاة، يوجد يعني آلهة كثيرة مدعاة لكنها أسماء، كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. فتقدير تسميتها آلهة موجود وسماها الله تعالى كذلك، لكنها آلهة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله هو الإله بحق سبحانه وتعالى، فلا إله غيره، وبهذا بعث المرسلون كما أسلفنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا يا إخواني لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. فقولك لا إله إلا الله ليس بمعنى قولك الإله واحد، الإله واحد فرق. حينما تقول زيد قائم، هل هو بمعنى أن تقول لا قائم إلا زيد؟ لا، حينما تقول زيد قائم ربما قال لك آخر وعمر قائم ومحمد قائم وهكذا، لكن حينما تقول لا قائم إلا زيد خلاص حصل فيها حصر وقصر. فكذلك لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، نفي كل إله وإثبات ألوهية الله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه أيها الإخوة هذه شعارنا وميزتنا على سائر الأمم، لا يوجد على الكرة الأرضية أحد يحمل هذا المعنى المتألق العظيم الجليل إلا أهل الإسلام. التوحيد، كل من ادعى التوحيد من الملل الأخرى فهم كذبة. النصارى، اليهود ليسوا موحدين في هذا الزمان، لا شك أن أنبياء الله جميعا أتوا بالتوحيد، لكن القوم رغبوا عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فقد سفهوا أنفسهم وحادوا، كما قال قتادة رغبت اليهود عن ملة إبراهيم ورغبت النصارى عن ملة إبراهيم. فلا يغرنكم من يقول الأديان التوحيدية، الأديان الإبراهيمية، يريدون أن يحشروا اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة مع دين الله الحق الإسلام في سياق واحد. طيب، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. تسمية الله تعالى بالقديم فيها تجوز وتوسع، لأن القديم ليس اسم من أسماء الله الحسنى، لأن من شروط الأسماء الحسنى أولا ثبوتها، لا بد أن يكون الاسم ثابتا لله عز وجل، كما مر بنا أن أسماء الله تعالى توقيفية. وليس في أسماء الله الحسنى اسم القديم. وأما ما يقوله الداخل إلى المسجد أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم، فإن هذا الوصف القدم أضيف إلى السلطان لا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه دليل على ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. إذن لا يصح تسمية الله تعالى بالقديم، ولا أن يقال عن فلان من الناس عبد القديم، فإن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، أولا لأن أسماء الله توقيفية، ثانيا لأن أسماء الله تعالى حسنى بلغت الغاية في الحسن، لا يجوز أن يتطرق إليها نقص، واسم القديم فيه نقص وعليه استدراك. لماذا؟ لأن القديم في لغة العرب لا يدل على لا يدل إلا على قدم نسبي، يعني يسمى الشيء قديما إذا وجد بعده شيء جديد، كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما المقصود بالعرجون؟ المقصود بالعرجون هو عرجون النخل، القنو الذي يحمل الثمر يكون مقوسا، ولذلك شبه الله القمر حين يكون هلالا بالعرجون لتقويسه. متى يقال عرجون قديم؟ إذا وجد العرجون الجديد. فإذا لفظ القديم لا يدل على التناهي في القدم، فدل ذلك على أنه لا يصدق عليه أنه بلغ في الحسن غايته. ما هو الاسم الذي يغنينا ويكفينا عن هذا التعبير؟ اسم الله الأول بدلا من القديم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. أما التعبير بالقديم فهو تعبير اصطلاحي عند المتكلمين، لكننا نعذر المصنف رحمه الله بهذا التعبير لكونه قيده، فقال قديم بلا ابتداء، فهذا الاحتراز يعني أزال الإشكال. فحينئذ قد يعني يحتمل ذلك ويقال إن هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فلما قيده وقال قديم بلا ابتداء احتملنا ذلك. ولكن الأصل إن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وهذا يقع كثيرا عند المتكلمين، مثلا يعبرون بالقديم ويعبرون بالواجب، أيضا الواجب ليس من الأسماء الحسنى لكن قد يسوغ التعبير به ويحتمله العلماء، فلا يعني يستعاض عن الأسماء الحسنى بهذه الأسماء البديلة. فالقديم خير منه وأولى الأول، والواجب خير منه وأولى القيوم. القيوم لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وستأتي جملة تتعلق به. إذن هو سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. ثم قال: لا يفنى ولا يبيد. سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد متقاربان في المعنى، هما في الواقع متقاربان في المعنى، وإنما يعني أتى بهما من باب التأكيد، لا يفنى ولا يبيد جاء بهما المصنف رحمه الله من باب التأكيد، وإلا فإن معناهما متقارب. قال: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، نعم، لا يمكن أن يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن إرادة الله عز وجل نوعان، الإرادة الربانية نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، ومن لم يميز بين النوعين وقع في الضلال. إرادة الله عز وجل إما إرادة كونية قدرية وإما إرادة دينية شرعية، فقد يريد الله الشيء كونا وقد يريده شرعا، وبين الإرادتين فروق. الفرق الأول أن الإرادة الكونية معناها المشيئة، والإرادة الشرعية معناها المحبة. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. يريد الله من الناس أن يؤمنوا فيؤمن بعضهم ويكفر بعضهم، يريد من المسلمين أن يطيعوه فيطيعه بعضهم ويعصي بعضهم. طيب، الفرق الثالث، الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. يعني قد يريد الله كونا شيئا يحبه، كإنزال الكتب وإرسال الرسل محبوب عند الله، وقد يريد كونا شيئا لا يحبه، كخلق إبليس ووجود الكفر والمعاصي والفسوق وحصول الأمراض والفيضانات والزلازل والبراكين. أما الإرادة الشرعية فهي دوما محبوبة لله عز وجل، فكل ما أمر الله تعالى به شرعا فهو محبوب له قطعا، لا يمكن أن يأمر شرعا إلا بما يحب. وإن تشكروا يرضه لكم، قال: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أراده، وإن تشكروا يرضه لكم. طيب، فرق الرابع أو وجه الرابع، قد تكون يعني بعض هذه الأوجه يعني متداخلة، أن الإرادة الكونية تكون إما مقصودة لذاتها أو مقصودة لغيرها. أما الإرادة الشرعية فإنها دوما مقصودة لذاتها، الإرادة الكونية إما مقصودة لذاتها أو مقصودة لغيرها، بينما الإرادة الشرعية دوما مقصودة لذاتها. أضرب مثالا، أراد الله كونا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مقصود لذاته. طيب أراد الله كونا خلق إبليس، هل هذا مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره، لأن الله عز وجل كما قال نبيه لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل ولا يضاف إليه إضافة مباشرة. فلما خلق الله إبليس؟ خلق الله إبليس لا لذات إبليس، ولكن لما يترتب على خلقه من المصالح العظيمة، إذ لولا خلق إبليس ما وجد المؤمنون والكفار ولا الأبرار ولا الفجار ولا قام سوق الجنة والنار ولا حصل الابتلاء ولا وجدت التوبة والاستغفار إلى غير ذلك من معاني التفكر. بل لما ظهرت معاني أسماء الله الحسنى من كونه جبارا قهارا متكبرا أو كونه رحيما ودودا غفورا، فكثير من الأشياء التي أرادها الله كونا وتبدو في ظاهرها بصفة الشر ليست مقصودة لذاتها ولكن لما يترتب عليها من المصالح العظيمة، فصارت الأمور تؤول إلى الحكمة والتعليل في جميع أفكارها.